كم وزنك؟ كم وزنك؟ كم وزنك؟ كم وزنك؟ كم وزنك؟ 120 كيلو. يعني وزنك من هنا حتى قريتنا. ضاقت علي. ضاقت علي. أوقف رجل بدين سيارته وقدم حقيبة بها ملابس لأحد الفقراء وقال له: خذ هذه الملابس فقد ضاقت علي. أرجو أن تتذكرني عندما تضيق السيارة. إنه بحر. إنه بحر. إذا عرفت ما بهذا الكيس سأعطيك منه سمكة. بحر؟ مناجم الماس. أريد أن أشتري مناجم الماس الموجودة في أفريقيا. ومن قال لك إني أريد بياها؟ كل ليلة. كل ليلة. أحلم كل ليلة بأني أكسب شهريا 100,000 ريال مثل أبي. يا وهل يكسب والدك 100,000 ريال في كل شهر؟ لا، ولكنه يحلم بهذا أيضا. الاسم الكريم. الاسم الكريم. الاسم الكريم. ما اسم الكريم؟ أنا أعرف اسم الإشارة والاسم الموصول، أما اسم الكريم ليس جبالا. ليس جبالا. ليس جبالا. رأيت في منامي أن عصابة من اللصوص تهاجمني. ولماذا لم تستيقظ من النوم حتى لا يظن أنني جبان؟ ابتسامات حلوة حلوة. ابتسامات حلوة حلوة. لا داعي للأسف. لا داعي للأسف. لا داعي للأسف. أنا آسف يا سيدي لأن دجاجتي هربت وعبثت في حديقتك. لا داعي للأسف، فإن كلبي أكل دجاجتك. لا بأس، فقد جئت أخبرك أنني طاردت كلبك وقتلته. كلبي؟ الضحك والمشي. والمشي. والمشي. والمشي. الأطباء السوفييت أكدوا أن رياضة المشي تطيل العمر. والأطباء الأمريكيون أكدوا أن الضحك يطيل العمر. إذن سوف أمشي وأنا أضحك. سلامتك. سلامتك. سلامتك. سلامتك. لماذا لم يظهر برنامج سلامتك اليوم؟ يبدو أنه مريض. مريض. سلامته. كم ثقبا؟ كم ثقبا؟ كم ثقبا؟ كم ثقبا؟ أنا أعرف كل شيء عن لعبة كرة القدم. قل لي إذن كم ثقبا في شبكة المرمى؟ ألوان مختلفة. مختلفة. مختلفة. مختلفة. قل لي لماذا ترتدي في كل قدم جوربا بلون مختلف؟ لأعرف القدم اليمنى من اليسرى. الأجرة مقدما. الأجرة مقدما. ماذا قال لك الطبيب عندما عرف أنني الذي أرسلتك له؟ رفض إجراء الفحص إلا بعد أن يأخذ الأجرة مقدما. كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيف؟ قل لي ماذا تفعل عندما تكون سعيدا؟ أضحك. وعندما تكون حزينا؟ أعكسها. لا أعرف. لا أعرف. لا أعرف. لا أعرف. لا أعرف. لو سمحت هل تسمح أن تقرأ لي هذه الرسالة؟ أعطني إياها. ماذا فيها؟ يا الهول. ماذا؟ يا الله. ماذا؟ لا لا. ما الأمر؟ لا يا ويلك يا ويلي. ماذا؟ ما الأمر؟ هل هناك شيء خطير؟ يا خسارة، أنا لا أعرف القراءة. أحلى الابتسامات الحلوة. الحلوة الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة. الحلوة الحلوة. الحلوة الحلوة, الحلوة.